السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى ينكأ جراحا. ويهيج عواطف ويبين حقائق ينبغي بل يجب ألا تغيب عن أذهاننا قط. الموضوع العمل بالعلم بين الواجب والواقع، العمل بالعلم بين ما يجب وبين ما نراه في أيامنا هذه من أحوالنا وأحوال غيرنا ممن آتاهم الله جل وعلا من أصناف العلوم الكثير والكثير. فمما لا شك فيه أن العلم النافع والعمل الصالح هما مفتاح سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فمن رزقه الله تبارك وتعالى علما نافعا ووفقه للعمل بمقتضى هذا العلم فقد حاز الخير وحظى بسعادة الدارين. ولقد انتشر العلم في هذه الأيام انتشارا لم يسبق له مثيل. حيثما أردت أن تجد علما وجدت، وكلما أردت أن تطلب علما استطعت. الأول كانت المحاضرات الهادفة خاصة بمساجد أهل السنة فحسب، لكن الآن أصبح فيه قنوات فضائية، أصبح فيه إنترنت، أصبح فيه إذاعات متخصصة وإذاعات عامة. إذن في كل لحظة يمكن أن تجد علما وتستمع إلى علم. فالوسائل الحديثة التي قربت العلم من الناس جعلتهم للأسف يزهدون فيه أو يستفيدونه وسيلة من وسائل الثقافة الدينية لا غير. فكثيرون هم الذين يهتمون بالكم ولم يقفوا لحظة مع أنفسهم ماذا أفادهم هذا الكم من العلم الذي حصلوه. يشغلهم الكم، كم من القرآن حفظوا، كم من السنة حملوا، كم من العلوم حصلوا، كم من شيخ أمامه جلسوا وعنه أخذوا، كم من عالم صحبوا وبصحبته افتخروا إلى غير ذلك. لكن كم نقف مع أنفسنا لنسأل، كم طبقنا من هذا العلم الذي تعلمناه أو حملناه وسوف نسأل عليه بين يدي الله عز وجل. والإسلام لا ينظر إلى أهمية العلم إلا باعتباره وسيلة للعمل وتزكية النفس. فإذا كانت الأموال تقتنى لإنفاقها في وجوه الخير فالعلم كذلك يطلب. لماذا؟ ليعمل به، وإلا كان وبالا على صاحبه. ومن هنا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بهذه القضية اهتماما عظيما، فمنهم من ألف فيها مؤلفات خاصة كالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل. معنى ايه؟ ان العلم يقتضي ان يعمل به. وابن عساكر رحمه الله تعالى له رسالة لطيفة سماها ذم من لا يعمل بعلمه. وكم من العلماء أوردوا هذه المسألة كأبواب مستقلة في مصنفات عامة. من هؤلاء الإمام الخطيب البغدادي أيضا في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكذلك الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، والإمام الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة، والإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في كتب كثيرة، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لا سيما في كتابه مفتاح دار السعادة، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض هذه الأقوال. ولم أتعرض الآن لمسألة بيان فضل العلم وشرفه، فهذه مسألة لا ينبغي أن نطيل النفس بالحديث حولها، لأنه من المؤكد أن المنزلة الثانية والثواب العظيم الذي وعد الله عز وجل به طالب العلم لا يكون إلا لمن عمل بعلمه. ومن هنا وجب اتباع العلم بالعمل وظهور آثار العلم على مقتنيه. فالعلم إنما يطلب ليعمل به، فإن لم يعمل به صار وبالا على صاحبه كما سيأتي. يقول الإمام ابن جماعة في كتابه تذكرة المتعلم والسامع: واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين، في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى إليه أو لديه في جنات النعيم، لا من طلبه لسوء نية أو كبت قوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. ولما كان الأمر بهذه الأهمية نقف مع بعض النصوص التي تؤكد على طالب العلم أن يكون عاملا بعلمه، قائما بحقوق الله جل وعلا وحقوق خلقه قدر استطاعته. وكذلك بعض النصوص التي تضمنت الوعيد الشديد لطالب العلم الذي لم يستنر بعلمه. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي لا يكون مصدقا بهذا الكتاب ولا مؤمنا به على الوجه الذي ينبغي إلا من تلاه حق تلاوته. فما حق تلاوته؟ أن نتقن إقامة الحروف ونضيع الحدود؟ أبدا. ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. يحل حلال ويحرم حرام، يفهمه على الوجه الذي أراده الله جل وعلا. وعن مجاهد رحمه الله قال: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لفظ التلاوة إذا أطلق في مثل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، تناول العمل بالقرآن. أول ما تسمع تكليفا أو تقريرا بقراءة القرآن أو بتلاوة القرآن، فليس المقصود مجرد التلاوة، ولكن المقصود بالأصالة هو العمل بما تقرأ. فتلاوة كتاب الله عز وجل تعني شيئا آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغير صوت، تعني تلاوته عن تدبر ينتهي إلى إدراك وتأثر وإلى عمل بعد ذلك وسلوك. قراءة يتبعها تدبر وتأثر ثم عمل وسلوك. لأن المشكلة ممكن الإنسان فعلا يقرأ القرآن ويتأثر، ولكن أثر هذا التأثر ما هو؟ هو ده المطلوب. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فذكر أول ما أنزل القرآن له ولأجله الإيه؟ لا التلاوة ولا القراءة ولا الحفظ، ولكن التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. طيب، وبعد التدبر ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعلى هذا درجة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، يكفي أن نسمع قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لا يتجاوزها حتى يعلم ما فيها ويعمل بما فيها. 10 آيات ب10 آيات، سواء كانت فيها عقائد أو عبادات أو أخلاق أو آداب أو معاملات. قف وسل نفسك، حفظ 10 آيات، فماذا أفادتك هذه الآيات؟ عرفت الأحكام المتعلقة بها أو المستنبطة منها؟ طيب، بعد المعرفة عن ليتدبروا وليتذكروا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى وهو من أكابر التابعين، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وقد ذم الله تبارك وتعالى اليهود على تركهم العمل بما في أيديهم من التوراة، سواء في العقائد أو العبادات أو الأخلاق أو الآداب أو المعاملات. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يقول جل ذكره: مثل الذين أوتوا التوراة وكلفوا القيام بها والعمل بما فيها فلم يعملوا بموجبها ولا أطاعوا ما أمروا به كمثل الحمار يحمل على ظهره كتبا من كتب العلم لا ينتفع بها ولا يعقل ما فيها. قال ابن القيم رحمه الله: فقاس جل وعلا من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك. يبقى لماذا حملنا القرآن؟ لنؤمن به ثم لنتدبره ثم لنعمل به وأخيرا لندعو إليه. مراتب 4: إيمان أي تصديق، ثم تدبر، ثم عمل، ثم دعوة. بالله عليكم، هل هذا حلنا مع القرآن الكريم؟ لا سيما من يحفظونه أو يحفظون جزءا كبيرا منه. قال: فقاس من حمله سبحانه كتاب ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب، فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه، كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب اليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق رعايته. نسأل الله السلامة. واحد يقول لك: الحمد لله أنا لا أحفظ كثيرا من القرآن. تحفظ؟ قل هو الله أحد تحفظ. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الدين كله مجموع في هذه الصورة. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه الصورة لكفته. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وسيأتي بيان ذلك. إذن القضية ليست قضية كم أحفظ، وأنا لا أحفظ إلا الفاتحة. الفاتحة أم الكتاب، يعني فيها معاني القرآن كلها. فإذا القضية ليست أنا عاجز عن حفظ الكثير من القرآن، لا، تحفظ وما تحفظه يكفيك، حتى لو كانت الفاتحة وسورة العصر اللي هي أكثر سورة في القرآن. لأن مشكلة كثير منا إن يقول الحمد لله الكلام مش لي، أنا مش طالب علم. من قال لك إنك مش طالب علم؟ لماذا جئت الآن؟ لماذا تحضر الجمعة؟ طالب علم، ولكن المسألة فيها نوع من الإيه؟ من التفاوت، واحد متخصص أو متفرد واحد يعني عنده قدرة أكبر على التحصيل واحد، لكن كل واحد فينا عرف مسألة واحدة هو طالب علم ولا لا؟ مسألة سيسأل عنها وعن فرضها وحقها. ومثل أو ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كل الذين حملوا أمانة العقيدة والشريعة ثم لم يحملوها. أقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كل الذين حملوا أمانة هذه العقيدة وهذه الشريعة ثم لم يحملوها لا في أنفسهم ولا إلى غيرهم. والمسلمون الذين غبرت بهم أجيال كثيرة والذين يعيشون في هذا الزمان وهم يحملون أسماء المسلمين ولا يعملون عمل المسلمين، بخاصة أولئك الذين يقرؤون القرآن والكتب وهم لا ينهضون بها أو بما فيها، أولئك كلهم كالحمار يحمل أسفارا وهم كثيرون كثيرون. فليست المسألة كتب تحمل وتدرس، إنما هي مسألة فقه وعمل بما في الكتب، وإلا فما تغني عنهم الكتب. أخرج الترمذي رحمه الله تعالى وغيره عن جبير بن نفيل رحمه الله تعالى قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء هكذا، ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم، يعني يرفع ويذهب ويضيع. فقال: هذا أوان يختلس فيه العلم حتى لا يقدروا منه على شيء، هيضيع بالكلية أو هيرفع بالكلية. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه: كيف يختلس منا يا رسول الله وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. والقراءة عندهم كانت تعني الحفظ. كيف يضيع العلم وقد حفظنا مادته وهي القرآن الكريم؟ احنا حفظنا القرآن وهنحفظه لأبنائنا ونسائنا، فكيف يضيع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل بيد أهل الكتاب، فماذا تغني عنهم؟ معهم توراة معهم إنجيل ولكن لم يعملوا بها، هتفيدهم بإيه؟ هذا حال كل من يحمل شيئا من القرآن ولا ينفعه ولا يعمل به. ورب العالمين تبارك وتعالى يصف المعرضين عن التذكرة حتى وإن لم يحفظوها أو يحملوها، لماذا؟ فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة. أظن ما في واحد فينا يقبل أنه يوصف بالحمار ولا ممكن؟ استحال. لكن هو في الحقيقة موصوف بالحمار، شعر أم لم يشعر؟ إذا أعرض عن هدى الله الذي آتاه. فما لهم؟ سؤال استفهام غرضه الاستنكار والتعجب. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر، جمع حمار عزهم الله، حمر نافرة تهرب بسرعة لأنها تخشى من أسد يلاحقها، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، القسورة الأسد. شوف الأسد أو شوف الحمار لما يلحق أو يعلم إن في أسد يلاحقه هيعمل إيه؟ هذا حال الذين يسمعون التذكرة باليمين وتخرج من الشمال وكأنهم لم يسمعوا شيئا. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. أنت محتاج أنك تكلم كل واحد بذاته. تعال يا مدير ما أقول لك أنت مقصر في كيت وكيت وكيت وكيت. تعال يا يوسف ما أقول لك أنت مقصر في كيت وكيت وكيت. تعال يا محمد أنت مقصر في كيت وكيت وكيت. كل واحد عايز إيه؟ خطاب خاص من الله عز وجل به. سبحان الله. السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه كان الكلام يخاطب به الكفار فيحملوه على أنفسهم ويشفقون من ذلك إشفاقا بالغا. لكن احنا اليوم اكيد ما يقصدنيش، هو يريد اناسا اخرين. انا لست متورطا في هذه الجريمة التي يتكلم عنها فالحمد لله، لكن ممكن يكون عنده جرائم اعظم منها ولا يبالي. فاهمين معنى الآية الآن؟ بل يريد كل امرئ منهم ان يعطى صحفا منشرة منشورة لأجله مرسلة اليه يخاطب بها فقط بنفسه وبذاته. اللي حملهم على ذلك ماذا؟ كلا بل لا يخافون الآخرة. لو كانوا يخافون الآخرة ما كانوا هكذا أبدا. إنما القضية احييني اليوم وأمتني في الغد. والله تعالى يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سبحان الله. أخس الأوصاف وأسوأ الألقاب لمن أعرض عن العمل بعلمه. حمار في الآية المتقدمة وكلب في الآية الحالية مشهد عجيب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها. أرجو أن نتصور حقيقة المثل. إنسان يؤتيه الله عز وجل آياته، وهنا نسب الإتيان إلى مين؟ نسب الإتيان لمين؟ لله. لأنه لا يمكن لإنسان أن يحصل علما أو خيرا إلا بتوفيق الله عز وجل، فهو محض فضل من الله ونعمة، وواجب النعمة أن تشكر ومن شكرها أن تصرف في طاعة مجديها جل وعلا. ولا لا، ما كان لك أن تدرك شيئا من العلم أو تحصل بابا من أبوابه إلا بفضل الله عز وجل. هو الذي أقامك بين يدي من تتعلم منه في حين أقام غيرك على المقاهي أو في الطرقات أو نحو ذلك. أليس هذا محض فضل من الله تبارك وتعالى؟ والذي أعطاك القدرات التي تفهم بها الكلام وتدركه، ثم أعطاك الآلة التي تعينك على العمل بمقتضى هذا العلم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهنا نسب الإيتاء لمن؟ آتيناه آياتنا، ليبين أن نعمة تحتاج إلى شكر. هل شكرها؟ لا كفر. إنسان يؤتيه الله عز وجل آيات كثرت أم قلت، ويقلع عليه من فضله ويكسوه من علمه ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال بربه جل وعلا والارتفاع والترقي. ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاقا، ينسلخ كأنما الآيات أديم جلد له متلبس بلحمه. تصور انت صورة انسان مسلوخ، شكله يكون ايه؟ والعلماء يقولون ان الجلد هذا هو حائط الصد الاول او حائط الدفاع الاول عن الانسان، فاذا زال الجلد اصبح الانسان معرضا لكل الاوبئة والمكروبات والفيروسات ونحو ذلك. وهكذا اصبح المنسلخ من ايات الله عرضة للشيطان يتلاعب به كما يتلاعب الصبيان بالكرة. في الوقت الذي كان مؤهلا ليرقى ويرتفع ويعلو أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ما السبب؟ الصورة الأول نريد أن نتأملها ونتدبرها، إنسان مسلوخ الجلد. سبحان الله، لما نحب نخوف عيالنا الصغيرين نقول له هنجيب لك ابو رجل مسلوخه، صح ولا لا؟ صوره تشمئز منها النفوس، فكيف اذا كان مسلوخ الجلد كله؟ شكله ايه بالشكل. اما العاقبه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اقلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد العظيم لمن أعرض عن القرآن والعمل به، وذلك في حديث ثمرة رضي الله تعالى عنه الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض المناظر ثم سأل جبريل عليه السلام أن يفسرها له، فكان من ذلك أنه قال: والذي رأيته يشدق رأسه. فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. رجل مستلقي على ظهره وإذا بآخر قائم على رأسه بصخرة يضربه بهذه الصخرة في رأسه حتى يشدخ رأسه، يعني كما نقول إحنا في العامية يتفدر. فيتدهده الحجر، يعني يتدحرج، فيذهب ليأتي بالحجر فيصح رأسه كما كان فيهوي عليه بالصخرة مرة ثانية. أيضا نريد أن نعيش جو هذه الصورة. ملك له من القوة والفتوة ما لا تدركه عقولنا، قائم على رأس الواحد فينا مع ضعفه وعجزه بصخرة كبيرة، يلقي بالصخرة على الرأس فالرأس ايه؟ تتحطم والحجر يتدحرج. مجرد ما يأتي بالحجر الرأس تصح كما كانت يفعل بها كما فعل المرة الأولى. ليه؟ ومن هذا؟ قال: رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار. في الرواية الثانية: فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. كم عدد المسلمين الذين ينامون عن صلاة الفجر؟ كلهم معرض لهذا الوعيد إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم الوعيد على هجر القرآن سلوكا وعملا، كذا ورد عنه بيان ثواب من عمل بالقرآن وأنه حجة لصاحبه يوم القيامة، ولكن في نفس الوقت قد يكون عليه، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. قال القرطبي رحمه الله تعالى: القرآن حجة لمن عمل به واتبع ما فيه، وحجة على من لم يعمل به ولم يتبع ما فيه. فمن أوتي القرآن فلم ينتفع وزجرته نواهيه فلم يرتدع وارتكب من المآثم قبيحا ومن الجرائم فضوحا كان القرآن حجة عليه وخصما لديه. وقال مكي ابن أبي طالب: أولى الناس بهذا القرآن من عمل به وإن لم يحفظه، وإن أشقى الناس بهذا القرآن من حفظه ولم يعمل بما فيه. أرجع أكرر، القضية ليست قضية حسن تلاوة وإتقان حفظ، ولكن تدبر وعمل. أولى الناس بهذا القرآن من عمل به وإن لم يحفظه، وإن أشقى الناس بهذا القرآن من حفظه ولم يعمل بما فيه. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن سلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، والقيد وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. العبرة بي أو محل الاستشهاد وأهله الذين كانوا يعملون به، يبقى المفهوم إيه؟ ليس من أهله من لا يعمل به. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وحيثما سمعت كلمة أهل القرآن أو صاحب القرآن فالمقصود به مين؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يعملون به. إذا من يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا يعمل به فلن يشفع له. يؤكده حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن سلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. يقول ابن الأثير رحمه الله: وماحل مصدق أي خصم مجادل، أي خصم مجادل مصدق، وقيل فاع مصدق من قولهم محل بفلان إذا سعى به إلى السلطان، يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع مقبول الشفاعة ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به. فإذا انتقلنا إلى أقوال السلف الصالح، فما أكثر الأقوال المتعلقة بهذا الجانب، وهذا يدل على فقههم رضوان الله تعالى عليهم وعلمهم بسوء عاقبة تخلف العمل عن العلم. فعن علي رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر فتنا في آخر الزمان، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: متى ذلك يا علي؟ قال إذا تفقه لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وكان شاب يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه يطلب العلم، فقالت له يوما يا بني هل عملت بما علمت، يعني كل ما أخذته مني ومن غيري عملت به؟ فقال لا يا أمه. فقالت فبما تستكثر من حجج الله عز وجل علينا وعليك، فبما تستكثر من حجج الله عز وجل علينا وعليك. والله إنا لنخشى ذلك، نخشى أن يكون هدفنا أن نشحن رؤوس الناس بمعلومات عملوا أم لم يعملوا ثم لا نراقبهم في العمل، وفي نفس الوقت نخشى أن نراقب لئلا يظن بنا أننا نتسلط على الآخرين. لو أنا قمت اليوم بسؤال من قام منكم الليل أمس، من فعل كذا من فعل كذا ولا كذا، وغير حسبنا ولا ايه، هو هيولي نفسه علينا ولا ايه ولا كذا؟ لكن السلف كان بيسأله نفسه صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من شاع منكم اليوم جنازة، من فعل؟ الصحابة رضي الله تعالى عليهم يجيب متابعة. فهي رضي الله تعالى عنها بتقول له استنى انت ممكن يعني يمكن ان تجلب علي المتاعب والمآثم، انا اعلمك ولا تعمل، فانا مسؤول، فنسأل الله عز وجل ان يعفو عنا. وعن لقمان بن عامر رضي الله تعالى عنه قال كان ابو الدرداء رضي الله عنه يقول انما اخشى من ربي يوم القيامة ان يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر ماذا عملت فيما علمت. ويقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه اقتضاء العلم العمل، ثم إني موصيك يا طالب العلم، طالب العلم من هو؟ كل واحد يطلب مسألة، مش الشيخ فلان والأستاذ فلان وكذا، لا كل واحد يطلب مسألة هو طالب علم به. فإني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس في العمل بموجبه. إجهاد النفس، اشترك الحبل على على جاربه للنفس، تفعل أو لا تفعل، لا أنت تحملها وتجاهدها على العمل بهذا العلم اللي سمعته، خذ الكتابة بقوة. فإني موصيك بإخلاص النية في طلب وحمل النفس أو إجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. فلا تأنف بالعمل إذا كنت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. لا تأنس بالعمل بغير علم ولا بالعلم بغير عمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. فليس شيء أضر من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم في عبادته. صنفان يصدان عن الحق والهدى ويضلان عن سبيل الصراط. عالم يذهب الناس في علمه لفساد طريقته. ماذا سيقولون؟ سيقولون جحا أولى بلحم طيره، ولا لا؟ لو كان علمه صادقا لا انتفع هو. فما أكثر سفراء السوء المنتسبين لهذا الدين، كل واحد يعمل بخلاف ما يعلم فهو يصد عن الهدى، شعر أن النشر لا سيما إذا كان ذا سمت صالح ومكانة بين الناس، فإنسان يؤخذ منه ويقتدى به ويحمل عنه. اليوم عندما تريد أن تدعو إنسانا لفضيلة ما وربما لواجب من الواجبات، يقول لك يعني نحن عندنا السنيين بيعملوا وبيسووا وي وي وي وي وي وي. المنقبات ده بيسووا وبيعملوا و و و لا اخره. وعندهم حق باعتبار ما جبل عليه الانسان لا باعتبار احكام الشرع، لان احكام الشرع تفرض علينا ايه؟ تفرض علينا ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وليس ينفعك أن تتعلل بسوء فلان لتكون سيئة. لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أساءت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءته. فقل من جهة الشرع لا حق لها، ولكن من جهة الواقع والجبلة ان الانسان مجبول على الايه؟ التأسي، ولا لا؟ الله تبارك وتعالى لما اختار الانبياء من الصفوة والخيار اختارهم لماذا؟ اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فلابد من وجود القدوة. فاذا فقدنا القدوة ضاع الكلام ولم يكن له اثر. ولهذا قالوا حال رجل في الف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. لو ألف واحد اجتمعوا على إنسان ليقنعوه فضيلة من الفضائل لم يقتنع، ولكن إذا رآها مجسدة في أفعال الناس هيقول لماذا أكون أنا كالجمل الأجرب؟ كل الناس سليمة وأنا أجرب ليه؟ أحاول أنني أعالج نفسي حتى أكون كإيه؟ كغير. إنما هي المشكلة إن المعاصي أكثر من الطاعات، واهل المعاصي اكثر من اهل الطاعة. تقول لك يعني هم دول اللي صح وكل الناس غلط؟ خليك مع الكثرة، صح ولا لا؟ فلو كانت الكثرة على حق وعلى هدى تبعهم ولا بد من القل. ولكن لما الامر بالعكس، ولما القدر وعندما تفقد القدوة اللي بيحصل في الواقع اللي احنا بنعيشه مع الاسف الشديد. فليس شيء أضر من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، ثم وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم في عبادته. الصوفية انتشرت بالاجتهاد في الطاعة حتى وإن كانت على بعض، صح ولا لا؟ أذكار وي وي وي وي ومش عارف إيه، بس هم دول العلماء وهم دول اللي ناخد منهم، ده الناس دي بتتلقى مباشرة وكذا. فسبحان الله تبعهم جمع غفير من الناس ليه؟ لنظرهم في عبادتهم، وجدوا عندهم عبادات واجتهاد في الطاعة و والآخرة، يبقوا ناس كويسين، وهم دول اللي ينبغي نحن نكون معاهم، لكن اللي بتكلموا بعلم وأدلة و ولكن لا يعملون، يصدون عن سبيل الله عز وجل. قال: وليس شيء أضر من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم في عبادته. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على صاحبه، يعني عبئا ثقيلا. نعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. كلام ما زال الخطيب البغدادي، مش كلام. نعوذ بالله من علم صار كلا حملا ثقيلا. وأورث ذل علم ويورث ذل، نعم. فجعل الذل والصغار على من خالف أمره حتى وإن كان عالما بأمره، بل إن الإنسان أصلا لا يؤخذ إلا بعد الإيه؟ بعد العلم. فعلم ويورث ذل، نعم، إذا لم يعمل به. وليس ذلك فحسب، بل وصار في رقبة صاحبه غلا فوقا يسحب به. سبحان الله. المثال قبل كده ايه؟ كلب. وهل يسحب بالطوق الا الكلب؟ مع العلم، عنده علم، ولكن سبحان الله يسحب بطوق من رقبته ككلب يسحب. نسأل الله عز وجل العفو والسلام. قال: وهل أبرك من أبرك من السلف الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواب قليل والرحيل قريب، والطريق محفوفة بالمكاره، والاغترار غالب، والخطر عظيم، والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمآب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيلا للفوائد، من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل، وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل زادت المرتبة في دار الجزاء، انتهب الزمان ولم يضيع لحظة ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. ومن وفق لهذا فليبكر زمانه بالعلم، وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما يريد، وليكن مخلصا في طلب العلم عاملا به حافظا له. فأما أن يفوته الإخلاص فذلك تضييع زمان وخسران الجزاء، وإما أن يفوته العمل فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له، وأما جمعه من غير حفظه فإن العلم ما كان في الصدر لا في السطور، ومتى أخلص في طلبه دله على الله عز وجل. وقال الراغب الأصفهاني: العبادة ضربان، علم وعمل، وحقهما أن يتلازما، لأن العلم كالأساس والعمل كالبناء، وكما لا يغني أساس ما لم يكن بناء، ولا يثبت بناء ما لم يكن أساس، كذلك لا يغني علم بغير عمل، ولا عمل بغير علم. ولذلك قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، ثم والعمل الصالح يرفع. فكأنه أوقف على أحد التفسيرين رفع العمل، رفع الكلم الطيب على ايه؟ على العمل الصح، والعمل الصالح يرفعه، والعلم أشرفهما، ولكن لا يغني بغير عمل. وقال: ويجب ألا يتعرى علمه، أي يخلو، ويجب ألا يتعرى علمه عن مراعاة العمل فيه بتبليغ. ألا ترى أنه ما خلا ذكر الإيمان به في عامة القرآن من ذكر العمل الصالح؟ القرآن يقرن دائما بين الإيمان والعمل الصالح، كقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإلى ذلك أشار بقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال رجل لرجل يستكثر من العلم ولا يعمل: يا هذا، إذا أثنيت عمرك في جمع السلاح فمتى تقاتل؟ واحد يقول لك: أنا إيه؟ لا أدعو إلى الله عز وجل حتى أصير طالب علم متمكن. طيب، هي طبعا هنا الضبط خدعني، حتى أصير طالب علم متمكنا، وإلا من باب يعني جحر ضب خارج يعني. المهم يقول لك: لا، أنا لسه في أول درجات السلم، فأنا عندما أصعد بعض الدرجات ممكن أبدأ إيه؟ أبلغ. يا أخي، أنت كم مسألة عرفتها يمكن أن تبلغها وتدعو غيرك إليها؟ وإلا لو انتظرنا حتى نبلغ غاية معينة من العلم لا نعمل ولا ندعو. طيب، فمتى نعمل؟ وهل العمر سينتظرنا أو الأجل سيبقى ملكا لنا؟ عجيب يعني حال هؤلاء الناس. قال الزرنوجي رحمه الله تعالى: وإنما شرف العلم بكونه وسيلة إلى البر والتقوى الذي يستحق بهما المرء الكرامة عند الله والسعادة الأبدية، فينبغي للإنسان ألا يغفل عن نفسه ما ينفعها وما يضرها في أولها وآخرها، ويستجلب ما ينفعها ويجتنب ما يضرها، كي لا يكون عقله وعلمه حجة عليه فيزداد عقوبة نعوذ بالله من سخطه وعقابه. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت رأي نفسي في العلم حسنا، فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل، وتقول: أقوى دليل على فضله على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح. خلاص، عنده جد واهتمام غير عادي بطلب العلم. يبقى في الباب ده 10/10. لكن: إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم، كل همها تحصل ايه؟ علم، فصحت بها، وهو ده الواجب علينا. فلذلك انا اثرت ان اختم كلامي بهذا الكلام، لان القضية زيدها طويل، ولو بحثنا عن اسباب تخلف العمل عن العلم ووسائل العلاج ونحو ذلك فيطول الكلام جدا، ولكن اللي يهمنا أن نخرج من هذه أو من هذا اللقاء بهذه الكلمات. فالرجل عنده اجتهاد غير عادي في طلب العلم: إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل به فصحت بها. ماذا أفادك العلم؟ سؤال يجب أن يطرح على النفس بعد سماع أي موعظة، قراءة أي آية أي حديث سمع أي معلومة نافعة ماذا أفادك هذا أو ذاك؟ ماذا أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أولا سمعت بأخبار أخيار الأحبار في زهدهم وتعبدهم؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل وقام من الليل حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه شجيا نشيج كثير البكاء؟ هذا نتكلم في ايه؟ نتكلم في نبي وفي عشرة بشروا به الجنة، نتكلمش في حالنا اللي يعني يرضي العدو ويسخط الصديق. أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل وقام من الليل حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه شجيا نشيج كثير البكاء؟ أما كان في خدي عمر خطان أسودان من البكاء؟ أما كان عثمان يقوم الليل بالقرآن كله؟ أما كان علي رضي الله تعالى عنه يقف في محرابه يتململ تململ السليم لذيذ ويقول يا دنيا غري غيري غري غيري قد بتتك ثلاثا لا رجعة لي فيك؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد 40 سنة لم تفته صلاة الجماعة؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق والاضطراب؟ أما قالت ابنة الربيع بن حسين لأبيها يا أبتاه ما لي أرى الناس ينامون ولا تنام؟ فقال يا بنيتي إني أخاف عذاب البيات، أي ما يحل بالناس من سخط الله وعذابه في الليل وهم نائمون. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد مسجد داره يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي حتى اخضر واصفر فقيل له في ذلك لما تتعب نفسك؟ قال راحتها أريد، إنما أنا عبد مملوك لا أعلم شيئا من الاستكانة إلا أتيت به. شوف الفقه العلم وصل هؤلاء القوم إلى ماذا؟ إنما أنا عبد مملوك، شغلك عبد، ومن شأن العبد أن يرضخ لسيده ويستكين له ويخضع لكل ما يطلب منه، هذا حال العبد. لكن للأسف عبد وأنفه في السنة يبارز ربه جل وعلا بالمعاصي أو التقصير في الطاعات ولا يبالي، إنما أنا عبد لا أعلم شيئا من الاستكانة إلا أتيت به. أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أنا علمت بأخبار الأئمة الأربعة في اجتهادهم وتعبدهم إلى آخر ما قال، ثم أنشد ما قال سابق البربري رحمه الله تعالى: وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبري. نحن الآن في أمد المهلة، لسه عايشين، ما زلنا في حياتنا. وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبري، ما زلنا أحياء. وخف هجمة لا تقيل العثار وتطوي الورود على المصدر، اللي هو الموت، كما بدأكم تعودون. تولدت في لحظة، تموت أيضا فين؟ في لحظة، وقد لا تستعتب قبلها بمرض أو امتحان أو ابتلاء أو نحو ذلك. وخف هجمة لا تقيل العثار وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولبعضهم إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامله. فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. وقال بعض العلماء: والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عمل، والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصر. في يام عندي علم من لم ينتفع عملا به وصلاة من لم يطهر. واحد صلى بغير طهارة صلاته؟ طيب واحد عالم ولم يعمل، علمه حج عليه. سيان عندي سواد مثلان عندي علم من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهر. فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضييع وزن المفسدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. يقول: حججت وطفت طواف الإفاضة ولا أدري أسعيت أم لا، فما العمل؟ سبحانك اللهم. فريضة تكلف الإنسان الكثير، يعني اليوم حج السياحة يكلف كم؟ ها؟ 30,000 وانت طالع. طيب حج القرعة يكلف ثمانية كم؟ ها؟ 15,000. سبحان الله العظيم. خلينا ناخد على ايه؟ بالحد الأدنى 15,000. لا يحملك هذا المبلغ على أن تذهب لعالم أو تطلب رفقة طالب علم أو واحد يعلم أحكام الحج لكي تأتي بالحج على وجهه. فتحج كم مرة في عمرك؟ أنت بتنسى، اصحب من لا ينسى من البشر طبعا، يعني أو اللي عنده دراية بالأحكام الشرعية بحيث لو أنت نسيت يذكرك، صح ولا لا؟ إنما يا سبحان الله نقع في المحذور ثم بعد ذلك نبحث عن المفاش. طبعا الحج إذا كان حج تمتع فالعلماء اختلفوا في مسألة السعي، هل هو ركن كطواف الإفاضة أم واجب يجبر بدم؟ فعلى القول بأنه ركن إذا حجه كأنه لم يحج. شفت الاستهتار بطلب العلم؟ نحن بنقول اهو: فلا تأنس بالعلم ما كنت مستوحشا، فلا تأنس بالعمل ما كنت مقصرا فيه. العلم علمك عملك هيكون على ضلال بدع او هيضيع تعبك. لماذا؟ لانك لم تبنيه على علم. فعلى القول بان السعي في طواف السعي التابع لطواف الإفاضة في حج التمتع ركن، يبقى كأنه لم يحج. لكن الذي أميل إليه أنه واجب يجبر تركه، لا سيما مع عدم العمد بدم. فننصح هذا السائل بأنه يكلف أو يرسل مالا لواحد في مكة يشتري به هديا ويوزعه على فقراء الحرم، والله عز وجل يعفو عنه ويتقبل منا ومنه. أيهما أسبق، العلم أم العمل؟ وأيهما يوصل إلى الآخر، العلم يوصل للعمل أم العكس؟ أظن أنا بينت هذا، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. في القضية مفيش سابق ومسبوق. وأنا قلت في كلام الراغب الأصفهاني: العبادة ضربان علم وعمل، وحقهما أن يتلازما، حقهما أن يتلازما. تعلمت معلوم أقف لحد نعمل به، مش معنى ذلك أن أنا أقول أوقف القطار اللي ماشي، لا، أحاول أن أنا أعمل بها الآن وأجاهد نفسي، ما عملتش بها الآن أعمل بها بكرة، وهكذا. وإن كان الأصل فاستبقوا سارعوا ونحن ذلك. فالعلم والعمل قرينان يجب أن يتلازما. أما ماذا يدل على ماذا؟ لا شك أن العلم هو اللي يدل على العمل، ولهذا هو ايه سابق، والعلماء شبهوا العلم بالشجرة والعمل بالثمر. طب المطلوب ذات الشجرة ولا الثمرة؟ انا بزرع ليه؟ لأحصد، لأجل الثمر. اذا ده وسيلة، العلم وسيلة، انما العمل غاية، اللي بيتبعها غاية اكبر وهي مرضات الله تبارك وتعالى. فلا شك ان العلم يسبق من كونه يدل على العمل، ولكن الاصل انه بمجرد ما يعلم ايه يعمل، وهذا هو المقصود بالملازمة. اما ايهما يزيد في الاخر فكلاهما ايضا، العلم المفروض يزود فيه العمل. وكلما ازداد المرء عملا بعلمه ازداد هداية وتوفيقا، قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأصرح من ذلك قول الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. الموعظة تجي من واعظ الله عز وجل في قلب كل مسلم، القرآن والسنة. ممكن تسمعها مني، تسمعها من ثاني، تسمعها من ثالث، تاخدها انت مباشرة من القرآن والسنة. لكن هو ده ايه؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به العاقبة لكان خيرا له وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآن. كم فضيلة؟ والله لو لما اطلع إلا على هذه الآية لكفى. عارفين المواعظ ولا مش عارفينها؟ سمعناها ولا ما سمعناهاش؟ قدمت لنا ولا لا؟ خلاص المفروض نعمل إيه؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به هيحصلوا كم فضيلة؟ خمس، لكان خيرا لك وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم بعد ذلك: معية وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تعالى من فضله. آخر سؤال، ده أسئلة من السؤال: ما حكم الصلاة في الكنيسة؟ تجوز الصلاة في الكنيسة إلا إذا كان قد علق بها تماثيل أو صور للمسيح أو العذراء أو نحو ذلك، فلا يجوز الصلاة فيها والحال كذلك. قال عمر رضي الله تعالى عنه لقيم بعض الكنائس في القدس: إنه لا يمنعني أن أصلي في كنيستكم إلا هذه التماثيل، لا سيما أنها إيه؟ مفترات. لا شافوا المسيح ولا شافوا العذراء ويرسموا صور، كل واحد يتصور المسيح بشكل معين أو مريم بصورة معينة ويرسموها في الأخير يكذبهم ويقول لك إيه ده طلعت في الأفق. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. فالحاصل أن مع وجود هذه الصور في الكنائس لا يجوز الصلاة فيها، أما بدون ذلك فلا بأس. ما حكم العمل بالكنيسة في أي جانب من جوانب المعمار؟ الأصل أن المرء يصرف عمله لما ينفع إخوانه، فإذا كان في العمل الذي يقوم به تشجيع على الضلال أو الخطايا أو نحو ذلك فلا يجوز المشاركة فيه بحال من الأحوال. شخص يضع كريم أو أي نوع من أنواع الزيوت على لحيته، هل يصح الوضوء على ذلك؟ نعم، لا بأس بهذا، لا بأس بذلك، لأنه ليس المطلوب أن يصل الماء إلى ما تحت شعر اللحية، ولكن المطلوب ظاهر اللحية. والأحاديث الواردة في تخليل اللحية يعني لا يصح منها حديث بمفرده، وإن كان بعض أهل العلم قد حسن بعضها وذكر أن من السنة تخليل اللحية، لكن هذا من السنة وليس من الواجب. فالمطلوب هو إسالة الماء على ظاهر اللحية فقط، سواء كانت ملبدة بصمغ أو جل أو زيوت أو نحو ذلك، لا يؤثر هذا. حتى لو كان أيضا على شعر الرأس، يعني افرض أن فيه امرأة مثلا يعني تحب تسرح شعرها كل فترة معينة وتلبده بجل أو نحو ذلك، تمسح عليه عادي خالص، مش في أي مشكلة. الزيوت اللي تضعها مثلا على شعرها لتسريح الشعر أو نحو ذلك لا بأس أيضا بالمسح عليه، هذا لا يضر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.